فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أنا موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي، وكنا قد دخلنا في كتاب الصلاة وأخذنا أوقات الصلاة، وقفنا عند الأوقات المكروهة على أوقات الكراهة في الصلاة. قال المؤلف: تحرم الصلاة في غير حرم مكة وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، ووقت الاستواء إلا يوم الجمعة حتى تزول، ووقت الاصفرار حتى تغرب، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، ولا يحرم ما له سبب غير متأخر. طيب، هنا تعلمون أنه في أوقات للكراهة كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أوقات أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا. قال: من بعد صلاة العصر حتى تضيف الشمس، قال: أولا من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وحين يستوي قائم الظهيرة، وحين ومن بعد صلاة العصر حتى تضيف الشمس إلى الغروب. هما خمس أوقات، ثلاثة هنا ذكرهم في الحديث، لكن هما بتتبع الأدلة خمس أوقات يكره فيها الصلاة إلا لسبب. ثلاثة أوقات تتعلق بالزمان، واثنين يتعلقان بالفعل. يعني ثلاث أوقات تتعلق بالزمان ليس لهم علاقة بالفعل أو عدم الفعل، هو من بعد الاصفرار، أو نقول حين تطلع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، هذا الزمان مكروه، وحين تزول الشمس عن كبد السماء في الاستواء هذا الزمان الثاني اللي هو قبل الظهر بعشر دقائق الزوال، ومن بعد الاصفرار في العصر إلى الغروب، بعد اصفرار الشمس إلى الغروب. دي ثلاثة أوقات تتعلق بالزمان، يعني وقت الزمان هذا مكروه الصلاة فيه إلا لسبب، ووقتان بالفعل. يعني بالفعل يعني من صلى الصبح لا يصلي بعد الصبح منهيا عن مكروه الصلاة بعد الصبح لغير السبب، ومن صلى العصر لا يصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقبل لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فأصبح في أوقات، ثلاثة أوقات بالزمان، سواء صلى هذه الأوقات دي مكروه فيها الصلاة إلا لسبب، ووقتان للفعل، يعني إذا واحد صلى الصبح لا يصلي بعدها إلا لسبب، إذا صلى العصر لا يصلي بعدها شيء إلا لسبب، لكن دي معلقة بوقت بالصلاة نفسها، يعني يكون قد صلى. فأصبحت خمسة أوقات: وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، ووقت الاستواء إلى يوم الجمعة كما قال، ووقت الاصفرار حتى تغرب الشمس. دي الزمان. وقال: وبعد صلاة الصبح حتى تطلع، يعني بعد أن يؤدي بار صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. خمس أوقات لا يصلى فيها إلا لسبب. إلى وقت الاستواء يوم الجمعة. هذا مخصص من أيام الأسبوع أنه يجوز أن يصلي، لما جاء في السنة بأن الصحابة كانوا أو جاءت السنة بأن يصلي المرء إذا دخل المسجد يوم الجمعة حتى يصعد الإمام على المنبر، فدل ذلك على أنه سيصلي حتى وقت الاستواء والأذان، فدل ذلك على أن هذا الوقت يوم الجمعة مستثنى من الكراهة. ثم قال: ولا يحرم ما له سبب غير متأخر. يعني إيش اللي يحرم؟ يبقى إذا الصلاة لو كان لها سبب تجوز في هذه الأوقات، أما بدون سبب فلا تجوز. طيب، لكن هو قال سبب غير متأخر، أحيانا يكون السبب سبب الصلاة يعني متقدم أو مقارن أو متأخر. السبب المتقدم: توضأت وأردت أن تصلي ركعتين. السبب إيش؟ الوضوء كمتقدم. دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، السبب متقدم، وده يعتبر سبب متقدم. قرأت آية فيها سجدة فأردت أن تسجد سجدة تلاوة، سبب متقدم. جاءك خبر أو نعمة أو شيء فأردت تسجد لله شكرا، فالسبب متقدم. يعني السبب أولا ثم هتفعل العبادة بعدها. وقد يكون السبب مقارن، يعني إيش؟ حدث كسوف فأنت تصلي والكسوف موجود، فالعبادة السبب مقارن للصلاة، لأن المفروض أن بعد ما ينتهي الكسوف تتقف الصلاة. وضعت الجنازة فأنت تصلي والجنازة موجودة، السبب موجود أو مقارن، تصلي على الجنازة هي موجودة، هذا يسمى سبب مقارن. هو في سبب متأخر، لأنك تريد تصلي ركعتين حتى تحرم للإحرام، فيكون الإحرام متأخر عن الركعتين، يبقى السبب هنا إيه؟ جه متأخر. أو تصلي ركعتين ثم تستخير، الاستخارة السبب، جاء متأخر عن الصلاة. عندنا وقالنا المؤلف الصلاة لها سبب متقدم أو مقارن يجوز أداءها في وقت الكراهة، لكن سببها متأخر ما يجوز تصليها في وقت الكراهة، لأن السبب ما تحققش عشان تصلي، صليت قبل السبب فلا يجوز أن تصلي بدون سبب. ذلك هو قال: ولا يحرم ما له سبب غير متأخر. ثم قال: كفائتة. واحد كان عليه صلاة فائتة الظهر وراحت منه، نسى أو انشغل، فبعد أن صلى العصر أراد أن يقضيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الوفد فانشغل عنهم وانشغل بهم عن السنة الراتبة للظهر، فزهلها بعد العصر، فلما رأت سيد مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أرسلت إليه تسأله ما يكن يصلي بعد العصر، والصلاة بعد العصر منهي عنها، فقال: ركعتي الظهر شغلت عنها أو لم أكن صليتهما، فصلاها بعد العصر. إذا لها سبب، الراتبة سببها أولا يكون. قال: كفائتة وكسوف، صلاة الكسوف ممكن تصلى في أوقات الكراهة، نعم لو جه الكسوف بعد العصر يصلى، بعد الفجر يصلى. ليش؟ لأنه له سبب، وهذا سبب مقارن. قال: وسنة وضوء، يقصدون إذا توضأ المرء مثلا بعد العصر وأراد أن يصلي ركعتين فقالوا هذه صلاة لها سبب. سجد التلاوة، كان يقرأ ورده بعد العصر ومر على آية فيها تلاوة فأراد أن يسجد فقالوا هذه لها سبب، مع أن هذا وقت كراهة لكن لها سبب. وكذلك سلسلة الشكر إن لم يكن إن لم يقصدها. يعني كان بيقرأ يقصدها إيه؟ كان بيقرأ مثلا الورد في الظهر ما بين الظهر والعصر، وأخر سجدة التلاوة لبعد العصر، هذا لا يصح. قال ويحرم ولو سبب متأخر عنها كصلاة الاستخارة وركعتي الإحرام كما قلت، سبب متأخر عن الصلاة فقالوا لا يصليها في أوقات الكراهة. والصلاة إذا صعد الخطيب إلا التحية ركعتين، يعني إذا صعد الخطيب على المنبر هذا وقت زوال لا يصلى وقت كراهة حتى في الجمعة لك منام، بس مقيد بصعود الإمام على المنبر إلا أن يكون دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لما حدث أن رجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال فلان صليت ركعتين، قال لا، قال قم فصلي ركعتين. ثم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأيضا لما قال إن لم يكن يقصدها، يعني لا أحد يتقصد تأخير الرواتب سنن عشان يصليها في هذه الأوقات، مش واحد يقصد تأخير صلاة راتبة الظهر حتى يصليها بعد العصر، ما يصح أن يقصد ذلك، لكن حدث أنه فاته شيء فهو يقضيها، لكن يتقصد أن يفعل ذلك في أوقات الكراهة ما يصح. قال وإلا تحية ركعتين فتسن إن لم يخشى فوات التكبير للإحرام، يعني إذا دخل الإمام كان بيخطب يصلي ركعتين. طب لو دخل الإمام خلاص بيقيم الصلاة، قالوا يصلي ركعتين أيضا إلا لو كانت سلا يدرك تكبيرة الإحرام، فقالوا لا يترك الركعتين ويقف يصلي يعني يدرك مع الإمام. طب هذا يعني دخل آخر الخطبة وظن إنه لو صلى ممكن الإمام يكون خلاص بيخلص ويقيمه ومش هيستطيع يدرك تكبيرة الإحرام، قالوا لا يصلي دخول المسجد تحية، لكن قالوا يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد، لأنه ممنوع من الجلوس حتى يصلي ركعتين، ولو صلى ممكن يذهب منه تكبيرة الإحرام، فقالوا يقف حتى تقام الصلاة ويصلي. طيب فصل في الأذان، نتكلم الآن عن الأذان والإقامة. قال يستحب الأذان والإقامة للمكتوبة إن لم يصليها بفائتة، إن لم يصلها بفائتة للرجل ولو منفردا ولو سمع الأذان، ولجماعة ثانية وفائتة. طيب الأذان هو الإعلام في اللغة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين ورسول الآيات. فالأذان يأتي في اللغة بمعنى الإعلام، وشرعا الأذان وقول مخصوص يعلم به وقت الصلاة. والأذان طبعا جاء في الكتاب وفي السنة، قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ففي مناداة للصلاة. والسنة جاءت من حديث عبد الله بن زيد لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ليتفكروا في ماذا يعلم به للصلاة، يعني يدعو الناس به للصلاة. وبعضهم قال البوق، وبعضهم قال النقوص كما عند اليهود والنصارى، وبعضهم قال توضع الراية وقت الصلاة رايات، وبعضهم قال تولع توقد نار حتى الناس يعلمون هذا وقت الصلاة. اجتهد كثير من الصحابة، وكان سلم يرد كل ذلك، هذا لليهود وهذا للنصارى وهذا للمجوسي وهذا لا ينفع، وهذا يحتاج إلى أناس يخرجون ليبلغوا فقد يفوتهم الصلاة تفوتهم. فاهتم المسلمين واهتم الناس سلم بذلك، ثم انصرفوا. فقال فانصرفت إلى بيتي فنمت فرأيت كأني جاءني في المنام أني رجل رأيت معه ما أدري بوق كان أو شيء، فقال أتبيع لي هذا البوق؟ قال وماذا تفعل به؟ قال أدعو به للصلاة. قال أدلك على غير على خير من ذلك؟ قال نعم. ثم ذكر له الأذان في الرؤيا فتلى عليه كلمات الأذان. فلما قام الرجل مسرع عبد الله بن زيد قال جاء الحسن فقال إني رأيت كذا وكذا وكذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وقد جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا يكون الأذان، فقال قم فعلم فاذكره لجبريل فإنه أندى لبلال، فاذكره لبلال فإنه أندى منك صوتا فليؤذن. فقام بلال فتعلمه فأذن، فسمع عمر بن الخطاب ذلك فقام مسرعا يأخذ رداءه معه، قال يا رسول الله إني قد رأيت في المنام مثل ذلك. فقال ومنعك أن تقول؟ قال وجدت عبد الله قد سبق لي بها فخشيت أن أتكلم. فدل ذلك على أنها شرع، كان هذا مشروعية للأذان بهذه الكلمات لتكون إعلاما لدخول الصلاة للمسلمين. ويقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه أيضا لما صلى بالناس، صلى بالأنبياء في يوم الإسراء والمعراج، لما صلى بالأنبياء في الإسراء فكأنه سمع ذلك، لكنه جاءه الوحي والإقرار من الشرع أن يكون هذا هو الأذان للمسلمين في الإعلام بالصلاة. فأصبح الأذان هذا مشروعا بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل العلم، لكن اختلفوا فيه الأئمة عن هل الأذان سنة مؤكدة أم هو فرض كفاية، وهناك أيضا أم هو فرض عين. أو والصحيح بأنه هو قال إنه يستحب الأذان والإقامة، والمذهب في قوله المعتمد إن هو سنة، وفي القول المحققين في المذهب هو الراجح أن الأذان فرض كفاية. ومعنى أقول فرض كفاية أم أنه شعيرة من شعائر الإسلام، إذا امتنع الناس عن أدائها أو لم يفعلوها وقع في الإثم، وإذا قام البعض بأدائها سقط عن الباقي المطالب، هذا معنى فرض الكفاية. يعني لا يشترط أن كل واحد يأتي وقت الصلاة يقوم فيؤذن، لكن يكتفي أن يؤذن من ينوب عن الناس لإعلام بدخول وقت الصلاة، هذا معنى أن نقول فرض كفاية، وهو الراجح أنها فرض كفاية. وهي طبعا قال يستحب الأذان والإقامة للمكتوبة إن لم يصليها إن لم يصلها بفائتة. طب قلنا الآن وقال يستحب، وقلنا الراجح على أن الأذان والإقامة فرض كفاية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للصحابي لما قالوا إني أراك تحب الغنم، لا صح الآخر، قال وفي والد عمرو بن سلم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع قومه راهط من القوم فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أيام ليتعلموا أو أسابيع، فلما رأى نفسنا منهم اشتياقا لقومهم أمرهم بالرجوع وقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، إذا يكفي واحد أن يؤذن عن الباقي، وليأمكم أكبركم أو أقرأكم كما جاء في روايته. فدل ذلك على أن الأذان فرض كفاية. ويحصل بفعل البعض، كما مثلا في رد السلام، لو واحد دخل على جماعة فقال لهم السلام عليكم، فرد أحدهم بعضهم طبعا على البعض، قال رد البعض قال عليكم السلام، ممكن بعضهم قال سقط عن الباقي الرد، لأن رد السلام واجب. أو لو قال السلام عليكم وبداء السلام مستحب، لكن هو قال يستحب الأذان والإقامة للمكتوبة. يبقى إذن الأذان هنا لإيش؟ والإقامة للمكتوبة، للفريضة، ليست للنوافل. إذن النوافل لا يؤذن ولا يقام لها، بل هذه بدعة لمن فعل ذلك. أتكلم عن النوافل غير النوافل الجامعة، كما سيأتي معنا، التي فيها صلاة الجماعة، التي قد يأتي في بعضها قول الصلاة جامعة، لكن ليس فيها أذان ولا إقامة. أذان والإقامة في الصلاة المفروضة فقط، خمس صلوات. ثم قال إن لم يصلها بفائتة. يعني كان يريد أن يقول إن وصلها بفائتة فالحكم يختلف. بمعنى إن كان عليه صلاة فائتة ثم حضر الصلاة حاضرا، سيؤذن أذانا واحدا ويقيم للباقي، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، لما شغل قبل نزول صلاة الخوف شغل بالقتال، فشغلوهم عن صلاة الكفار، شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن صلاة الظهر والعصر والمغرب، فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقت المغرب، وبعدهم قال بعد العشاء كمان في رواية، فأذن أذانا واحدا وأقام لباقي الصلوات. فإذا إذا كان هناك فوائد مع الحاضرة، مع صلاة الحاضرة، يؤذن أذانا واحدا ويقام لباقي الصلوات. وقال للرجل ولو منفردا ولو سمع الأذان. هنا يتكلم على أنه طب لو الرجل يصلي منفردا مستحب له الأذان والإقامة؟ قالوا نعم مستحب، وهذه بقى استحبابا وليست فرض كفاية طبعا، يعني يستحب له إذا صلى منفردا أن يؤذن ويقيم، لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي، قال إني أبي سعيد الخدري كما روى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم، إذا كنت في البادية وكنت وحدك وإذا حضرت الصلاة فأذن وارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوتك إنس ولا جن، وفي رواية ولا حجر ولا مضر إلا شهد لك يوم القيامة. فكان يسلم أرشده على أنه حتى إذا كان منفردا أن يؤذن، وهذه سنة مستحبة، ويرفع صوته ليسمع الجن والإنس والحجر والمضر، فيكون يشهدون له يوم القيامة. ذلك قال ويسن للرجل ولو كان منفردا. هنا قال الرجل، كان يريد أن يقول يعني هو الرجل هنا سيذكر به البالغ والصبي المميز، ممكن يدخل فيه نعم، ويخرج من ذلك المرأة والخنثى، فلا يستحب للمرأة الأذان ولا الإقامة. لا يستحب للمرأة، لا طبعا لا يستحب، لا ولا لا تؤذن ولا تقيم وسط الرجال، لكن الكلام لو كانت وسط النساء قالوا لا يستحب لا الأذان ولا الإقامة، لكن إن أذنت أو أقامت فجائز لذلك أو على الكراهة. طبعا الأذان قالوا لأنه فيه خروج، تؤذن أو تقيم بصوت لا يسمعه إلا النساء فقط. لأن المرأة ليس لها، إذا كان في الصلاة الشرعي جاء بعدم خروج صوتها إذا أخطأ الإمام، بل تصفق له ولا تسبح كما يفعل الرجال. إذا نهيت في الصلاة عن خروج الصوت من باب أولى أن ينهى عنها ترفع صوتها بالأذان فيسمعه الناس. قالوا لجماعة ثانية وفائتة، إذا يجوز لو كانت جماعة ثانية دخل الناس المسجد وكان الإمام قد صلى وأهل المسجد صلوا، هل لهم أن يؤذنوا ويقيموا لجماعة ثانية؟ نعم، بس البعض قال إنه لا يؤذن لكن يقيم، أو لو أذن يؤذن ليسمع نفسه فقط حتى لا يظن الناس بأن هناك وقت صلاة آخر قد دخل. طب فائتة، جماعة كانوا في مكان وناموا كلهم جميعا فقاموا ليصلون، يؤذنون ويقيمون؟ نعم، لهم أن يؤذنون ويقيمون بين أنفسهم كما فعل مثلا في غزوة الخندق، وفعل أيضا في الغزوة التي كان فيها مع أصحابه فنزلوا الوادي وقال لبلال يعني، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يكلأهم هذه الليلة يعني يتعهدهم لينقذهم للفجر، فنام بلال رضي الله عنه كما نام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فما أوقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا حر الشمس. فلما قام قال لأصحابه اخرجوا من هذا الوادي فإن به شيطان، فتوضأ فأمر بلال فأذن وصلى وأقام. فإذا في الفوائد أيضا يؤذن ويقام، نعم إن كانوا جماعة للأراضي. قال فإن اجتمع فوائد أو جمع أو جمع تقديما أو جمع تقديما أو تأخيرا أذن الأولى وحدها، يعني قلنا لو عنده أكثر من فائتة كما قلنا في غزوة الخندق، قالوا أذن الواحدة وأقام للباقي، أو كان جمع، والجمع هذا حدث من النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي المزدلفة في الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة جمع تقديم الظهر مع العصر فأذن أذانا واحدا وأقام للصلاتين، وفي المزدلفة أخر المغرب مع العشاء فأذن أذانا واحدا وأقام إقامتين للصلاتين. فلذلك إن كانوا مجموعة على سفر ويجمعون فيؤذنون للأولى ويقيمون لكل صلاة منهما إقامة. قال وتستحب الإقامة وحدها للمرأة. قلنا إذن الإقامة للنساء تجوز، هو قال وحدها سواء لنفسها أو للنساء، لكن الإقامة فقط تجوز أن تقيم المرأة. مجموعة من النساء اجتمعنا في مكان وجاء وقت الصلاة فأرادوا أن يصلينا فقامت إحداهن فأقامت الصلاة وصلينا جماعة، هذا بين النساء إشكال. قلنا يستحب ذلك ويكره الأذان لأن فيه علو للصوت قد يصل إلى أن يسمعه الرجال. والبعض قال إن أذنت سرا أو لمثلها أو يعني بصوت منخفض جاز ذلك حيث لا تسمع أكثر من النساء التي معها، ولكن من على الصوت فنظر إليها الناس فرأوهم ففيه مظنة الرؤية والافتتان فهذا يحرم عليه. والبعض قال إن هذا في حق الأذان. طب في حق التلبية، التلبية التي تعتمر أو تحج، الصحيح أنها تلبي ولا أن ترفع الصوت قليلا بالتلبية بحيث لا يكون فتنة للرجال، لكن لا تلبي لأن السنة التلبية ورفع الصوت بالتلبية، لكن تراعي ألا يكون في رفع الصوت هذا فتنة. قالوا أن يقال في الصلاة المسنونة، المسنونة جماعة غير الجنازة، الصلاة جامعة. طب هذا في الأذان، قلنا الأذان في الصلوات المفروضة، ففي صلوات أخرى جامعة كصلاة الاستسقاء والكسوف والجنازة والعيد. هنا قال أن يقال في الصلاة المسنونة جماعة غير الجنازة الصلاة جامعة. طب علمنا بأن الأذان لا يكون إلا في المفروضات، كذلك السنة جاءت في صلاة الكسوف فقط، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وصلى قد مرة واحدة قال الصلاة جامعة، نادى بالصلاة جامعة، أمر المؤذن أن يقول الصلاة جامعة ليجتمع الناس ليصلي. فالمذهب هنا قاس ذلك على كل الصلوات المسنونة الجماعة، قال يعني إذا كانت الصلاة مسنونة جماعة كالاستسقاء كالجنازة، لا غير الجنازة، قال كالاستسقاء كالعيد مثلا الكسوف، أن ينادى بالصلاة جامعة قياسا على ما نادى في النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. والحق هذا فيه نظر، ليش فيه نظر؟ قلنا الدليل جاء في صلاة الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صلاها مرة واحدة ولم يكن الصحابة يصلونها، فنادى بالصلاة جميعا ليأتون للصلاة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى العيد سنوات ولم يدعو أحد ولم يخبر المؤذن أن يدعو الناس بالصلاة جميعا لصلاة العيد، وصلى الاستسقاء ولم يأمر بالصلاة جامعة للاستسقاء. فإذا الصحيح نقول، وإن كان قول المذهب بأنه الصلوات التي تكون جماعة مسنونة يسن فيها قول الصلاة جامعة، نقول هذا في الكسوف نعم جاء الدليل، لكنه لما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، طبعا في الجنازة أيضا وفي الاستسقاء، فقلنا لا يقال فيها الصحيح، وكان مسألة خلافية، لكن نقول الراجح فيها بأن لا يقال فيها الصلاة جامعة. التراويح أيضا إلى غير ذلك، هنا على المذهب يقال فيها الصلاة جامعة، والصحيح بأنه ما جاء فيه الدليل هو الكسوف، والباقي قد صلى الله عليه وسلم ولم يقل فيها شيء، ولم يرد إلينا يعني أنه قال، فيظل على أنها لا يقال. والحكمة أيضا بأن صلاة الكسوف لما حدثت لم يكن الصحابة يعلمون بحدوث الكسوف مسبقا، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم فناداهم لذلك، لكن صلاة العيد معلوم وقتها، وصلاة الاستسقاء الإمام أيضا بيواعد المأمومين قبلها بأيام، وسيصلي الاستسقاء بيتطهر من الذنوب ويستغفر ويتوب ويتصدق إلى غير ذلك. وصلاة الجنازة بتبقى غالبا معلوم أن هذه تشيع لجنازة التي قد مات، فمعلوم الوقت، لكن ذلك هذه أوقات لها معلومة فيأتيها الناس. وأما الكسوف لأنه لا يعلم أو لم يعلم وقتها، فقالوا هذا يقول فيه صلاة الجامعة. قال وشرط الأذان، يتكلم عن شروط الأذان. قال الوقت، يبقى دخول الوقت الأذان بدخول الوقت، إنه إعلام، وإعلام عن ايش؟ دخول وقت الصلاة، فلا يصح الإعلام قبل وقته. قال إلا الصبح فيجوز بعد نصف الليل. هنا المذهب يرى يقول بأن الصبح أذانين، أذانان للصبح، أذان بالليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أذاني بلال أن تأكلوا وتشربوا، فإنه يؤذن بليل ليوقظ النائم ويوقظ القائم، أو يجلس يقعد القائم أو ينبه القائم اللي بيصلي أنه خلاص اقترب، فيجلس يستغفر في السحر وينهي صلاته ويوقظ النائم إلى غير ذلك. فقالوا بأن إذا للفجر أذانان، أذان في الليل وأذان في وقت الدخول الخروج، وقت طلوع الفجر فعليا. ثم اختلفوا، طب وقت الأذان الأول متى يكون وقته؟ يعني قلنا أن في أذان أول، فبعضهم قال الأذان الأول بعد نصف الليل، لأنه من بعد نصف الليل يبدأ وقت اللي هو اقتراب الفجر، فيكون هذا الوقت الذي يناسب فيه أن يؤذن الأذان، يعني أي وقت من بعد نصف الليل. بعضهم قالوا من بعد صلاة العشاء، لأنه كله من الليل، والصحيح إن هو الوقت الذي قال فينا صلى الله عليه وسلم لما سئل الصحابي قال ما كيف كان ما بين وقت أذان بلال ومن المكتوم، قال وقت قدر خمسين آية كانوا يتسحرون بذلك، فقال وقت قدر ما أن ينزل بلال ويصعد ابن مكتوم، فكان وقت قليل، فهذا كله في وقت السحر. لكن هو يقول هنا أن شرط الأذان الوقت، يعني في دخول الوقت في كل الصلوات إلا الصبح، الأذان الأول يجوز من بعد نصف الليل. والصحيح أن الأذان الأول سنته هذا الوقت الذي جاءت فيه، إنه كان قريب أذان بلال من المكتوب وقت قليل جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن الدموع مكتوب. قال وإلا الأول يوم الجمعة، يعني الأذان الأول يوم الجمعة الذي قال الذي استحداه الذي أمر به عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما زاد الناس وتوسعت المدينة، فأمر أن يؤذن في السوق يوم الجمعة مبكرة على أطراف الأسواق حتى يأتوا الناس للصلاة، فهذا أيضا قبل دخول الوقت. قال لذلك قال وإلا الأول يوم الجمعة. وفي الجمعة لأن يعني فاجئ الناس يعني في النوم فينبههم للقيام من النوم. وفي الجمعة لأن الناس قالوا أيضا يعني مشغولين في الأسواق بالتجارة فينبهوا لحتى يستعدوا لوقت الصلاة الجمعة. قال والترتيب، ترتيب الأذان كما سيأتي طبعا، التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إلى غير ذلك، الترتيب في الأذان شرط ولا صح التنكيس أن يستبدل عبارة مكان عبارة في الأذان، وإلا هذا يبطل به الأذان لا صح. قال والموالاة، يعني الموالاة اللي هو يكون الوقت بين ألفاظ الأذان فيها توالي ما تنقطع ما يحدث فيها انقطاع، لكن لا يضر أن يسكت سكوتا قليلا يعطس فيحمد الله عز وجل مثلا إلى غير ذلك، المهم أن يكون شيء لا يقطع به الموالاة بين الكلمات. وكونه من واحد يعني ما يبتديش المؤذن يؤذن فيقول مثلا الله أكبر الله أكبر ثم يقول الشهادتين ثم يأتي آخر يكمل حي على الصلاة وحي على الفلاح إلى آخر الأذان. كذلك الإقامة تكون من واحد أيضا، لا يشترط المؤذن يكون هو المقيم، لكن الذي يفعل الأذان ويفعل الإقامة يكون واحد. قالوا بالعربية إن كان ثم من يحسنها، لما لا يصح الأذان لأن ألفاظ الأذان توقيفية ذكر فلا تكون إلا بالعربية كأذكار الصلاة وأذكار الأذكار المطلقة بعد ذلك، فلا تكون من العربية لا يصح بغير العربية إلا بقى إذا لم يجد أحد من يعلم العربية فهذا أمر آخر. قال وإسماع بعض الجماعة، يعني من شروط الأذان أن يستمع بعض الناس لهذا الأذان، لابد أن يصل الصوت إلى الناس يستمعونه. لابد أن يكون هذا الصوت يصل إلى واحد أو مجموعة من الناس يستمعون إلى الأذان وإلى الإقامة. ويسمع نفسه إن كان منفردا، إن كان منفردا خلاص سيسمع نفسه لأنه هو المنفرد، أما في حالة الجماعة لابد يسمع بعض الجماعة. وشرط المؤذن، في شروط للمؤذن، قالوا الإسلام والتمييز والذكورة ويكره التمطيط والكلام فيه وترك إجابته. طب ناخذ شروط المؤذن فقط. شرط المؤذن الإسلام، لا يصح الإسلام من الكافر. لابد أن يكون المؤذن مسلما، لأنه الكافر غير أهل للصلاة، هو أصلا غير، لا تصح الصلاة منه لو أداها على كفره. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهناك حبطت أعمالهم، فهو لا تصح منه العبادة إن أداها على الكفر، والأذان عبادة. لكن قالوا لو هو كان كافرا وأذن يحكم بإسلامه أم لا؟ لأنه سينطق الشهادتين. قالوا لو كان يقصد ذلك يسلم، لكن لا يصح أذانه لأنه أسلم بعد أن قال الشهادتين وقال الله أكبر بدون إسلام، فلا يصح أذانه لكن يصح إسلام. والتمييز لابد لو كان صبيا أن يكون مميز، الصبي غير مميز لا تصح منه. تفضل يا أستاذ. والدروس كما هي معلومة فيها جدول، السبت والأحد والثلاثاء. ممكن المشرفة على المجموعة على الغرفة تعطيك المواعيد، وفي كل أحد صباحا والأربعاء صباحا، لكن تفضلوا بالحضور للدروس البعد إن شاء الله. أحسن الله عليك. قالوا التمييز فلا يصح الأذان من المجنون أو الصبي غير مميز، ولا من السكران أيضا لا يصح ذلك، لكن يصح من الصبي المميز، لما جاء في الحديث عن عمر بن سلمة رضي الله عنه، كان صغيرا 7 سنوات وكان أقرأ القوم، فكان وإياكم، فكان يؤم قومه وهو أقرأهم وهو ب7 سنوات. فالصبي المميز تصح إمامته في الصلاة، والباب أولى تصح أيضا يصح أذانه. قال والذكورة أي لابد أن يكون المؤذن ذكرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة قال واتخذ رجلا يؤذن، ولا لو اتخذ رجل، إذا كنت في القوم فأنت فأمهم، واتخذ رجلا يؤذن للصلاة ولا يأخذ عليه أجرا. فدل ذلك على أذان يكون إلى الرجال، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الراشدين من بعده، فلا يجوز للمرأة أن تؤذن، ولا الخنثى لا يؤذن أيضا، لابد من الذكورة في الأذان. ويكره التمطيط، نقف عند يكره في طرق الأذان أو هيئة الأذان وغير ذلك، نرد نكتفي بذلك. وإذا الأمر لكم نرد نكمل إلى نهاية الأذان بالكلية. لو عندكم وباقي صفة الأذان تأخذوا نهاية صفة الأذان أم نكتفي بهذا القدر؟ أجيبوني بارك الله فيكم سريعا على التليجرام. نكتفي بهذا القدر من تكمل نهاية الأذان. ما في إجابة. طيب، يبدو أن أنا مش شايف الرسائل أو شيء. طب خلينا ناخذ ما تبقى. قال: والكلام فيه يكره التمطيط والكلام فيه وترك إجابته. هنا بقى مكروهات الأذان. يكره التمطيط. التمطيط يعني إيش؟ إنه التطريب. لبعض الناس تيجي تأذن يمط في الأذان ويزيد التلحين فيه وتفخيم الكلام والتشادق، بل التلحين هذا يحرم عند البعض. بعضهم بيبطئ بقى، يمد الهمزة ويقول أشهد، أو مد باء أكبر بدل ما يقول أكبر أكبر. هذا كله خطأ. وأيضا يقف خطأ، يقول لا إله ويقف، والصحيح يقول لا إله إلا الله، يحرم ذلك، بل قد يؤدي إلى الكفر هذا. أو يجي عند الله أكبر، وهذا مد الألف وهذا خطأ. أو مد الصلاة، الصلاة، ويمد هكذا، والفلاح، ويمد. هذا الزيادة في المد، في حرف المد، خاصة لو كان لين على مقدار ما تكلم، زيادة عن مقدار ما قالت به العرب، يعد لحن وخطأ. أو الله أكبر أكبر، يمد همزة أكبر، كل هذا أخطاء. يعني من الكراهة ومن قد يحرم بذلك، يحرم. قال: والكلام فيه، يعني يكره أن يتكلم أثناء الأذان، مش يؤذن البعض ثم يرد ويتكلم، يجيله تليفون يرد او يتكلم مع احد. أو قال: يكره الكلام، لا يقطعه بكلام. والبعض حتى قال رد السلام وتشبيت العاطس لا يفعله. لكن لو هو عطس ان يحمد الله سرا، يسن له ذلك. قال: وترك اجابته. ترك إجابته يعني الأذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي للأذان أن لا يترك ذلك، يؤذن، أو الإقامة يقيم، وأن يؤذن قاعدا أو راكبا إلا المسافر الراكب. الأصل سنة أن يقوم يصلي، يؤذن قائما مستقبلا للقبل، ولا يؤذن قاعدا أو يكون راكب على شيء ويؤذن، إلا لو كان مسافرا وراكب فبيؤذن لذلك. قالوا: ويكره أيضا أن يكون فاسقا المؤذن. لذلك الصحيح أن المؤذن يكون كما قال عليه السلام: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. فالأمين لابد أن يكون ثقة، فلا يجعل للفساق، يعني لأنه هو مؤتمن على أوقات الناس، فممكن أن يضل للناس بذلك. فالفاسقا يكره أذانه، والصبي غير المميز أيضا، والجنب على أن من كان جنبا أو محدثا يكره له أن يؤذن، لكنه يصح الأذان. لكن لو جنب لا يدخل المسجد، يحرم بدخوله المسجد إلا لو يؤذن خارج المسجد. فالمحدث والمكره والجنب يصح أذانه لكن يكره، إلا إذا أحدث في أثناء الأذان فلو أن يكمل الأذان وهو محدث، لأنه يعني لم يتقصد ذلك أن يؤذن محدثا. قال: فيتمه. والتوجه لغير القبل، يكره التوجه لغير القبل عند الأذان، ويستحب أن يتوجه للقبل. ويسن ترتيله، يرتل الأذان يعني يحسنه ويجوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد لما حكى الرؤيا للنبي قال علمه لبلال فإنه أندى منك صوتا، فمعنى ذلك لأن يستحب في المؤذن يكون نديء الصوت. قال والترجيع فيه والتثويب في الصبح أداء وقضاء. عندنا ثلاث أشياء في الأذان، حاجة اسمها الترجيع والتثويب والتربيع. الترجيع إنما يأتي المؤذن عند الشهادتين يقولها في السر أولا ثم يؤذن بها، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله، ويقول أشهد أن الله، أشهد أن الله، ثم يجهر بالأذان بها، ثم عند الشهادة بمحمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يجهر بها. هذا يسمى الترجيع، يقولها في سره ثم يجهر بها. والتثويب أن يأتي في صلاة الصبح بالأذان الأول، أذان الصبح الأول أو الثاني، يقول الصلاة خير من النوم، بعد أن ينتهي من حي على الصلاة حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم. قال أداء وقضاء، يعني حتى لو كان بيصلي أداء أو كان قضاء أيضا يقول ذلك على أنها سنة. هذا التثويب وقبله الترجيع. في التربيع أن يقول الله أكبر أربعا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم مرة ثانية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا تربيع الله أكبر يسمى التربيع أربعا. وهذا كله ورد في حديث أبي محذورة رضي الله عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان وجعله مؤذنا في مكة بعد فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يترك مؤذنا فاختبر بعض الناس فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، فعلمه التربيع والترجيع، فكان يؤذن بذلك في مكة رضي الله عنه. والالتفات برأسه وحده يمينه في حي على الصلاة ويساره في حي على الفلاح، ووضع إصبعيه في سماقي أذنيه في الأذان دون الإقامة. يبقى قلنا من هيئات الأذان إن لما بيأتي في حي على الصلاة يلتفت يمينا، وحي على الفلاح يلتفت يسارا. والحق إن فيها أكثر من صفة، فيها إنه يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة يمينا وحي على الصلاة شمالا، وحي على الفلاح يمينا وحي على الفلاح شمالا، وفي الاثنين حي على الصلاة يمينا ثم حي على الصلاة يمينا ثم حي على الفلاح يسارا وحي على الفلاح يسارا، وفي يقول حي على الصلاة لا هذه خلاص، ما هي هذه اللي قالها، نعم انه يتكون على اليمين واليسار في حي على الفلاح ويضع. وهذه طبعا كانت تقال قبل الميكروفونات عموما لتوزيع الصوت ليسمع الناس. ذكر البعض قال إن كانت العلة منها توزيع الأصوات الصوت في الجانبين حتى يسمع الناس فالعلة انتفت بالميكروفونات الموجودة فلات لأن تكون سنة، والبعض قال لا هي كما هي سنة تظل سنة تعبدية فيفعلها حتى الناس من يصلي بأن يؤذن في الميكروفون حاليا. فوضع إصبعيه في صباغي أذنيه في الأذان دون الإقامة، وكان هذه الطريقة حتى يستطيع أنه يوصل الصوت أفضل ولا يسمع ما يشوش عليه وهو يؤذن. قال وكون المؤذن ثقة متطوعا وصيتا وحسن الصوت. ثقة يعني عدل، قلت المؤذن لابد أن يكون عدل لأن هو اللي بيخبر الناس عن الصلاة، ده هو سبب في صوم الناس وإفطار الناس ودخول وقت الصلاة، فلابد أن يكون عدلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، الإمام مؤتمن، المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، وفي فضل عظيم للأذان. قال سأل المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لو علمتم ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبوة. كل هذه دلالة على فضل الأذان، وأن لابد أن يكون المؤذن من العدالة في المكان لأنه مسؤول عن دخول الوقت. وقال حسن الصوت، كما قلنا حسن الصوت للنبي قال ذلك، قال لعبد الله بن زيد علمه لبلال فإنه عند منك صوتا. قاله متطوعا أي لا يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم محظورا، واستعمل رجلا أو ليؤذن ولا تعطيه أجرا. فالأصل أن الأصل لا أجر على القربات والطاعات، لكن هذا الأمر قد تكلم فيه العلماء، قالوا لو امتنع الناس عن الأذان لانشغالهم بأمورهم فلا يؤذن أحد، فهنا يعطى للمؤذن أجرا مقابل أن يأتي ليؤذن حتى لا تقف في الشعيرة. لكن الأصل أن المؤذن لا يأخذ أجرا، زي كمن كان غنيا أو عنده كفايته فلا يأخذ مالا على الأجرة على الأذان. الأصل في العبادة الطاعات لا أو القربات لا يؤخذ عليها الأجور. وأيضا حسن الصوت أن الإنسان لما أراد أن يعين مؤذنا في مكة سمع من 20 من الصحابة فأعجبه فقط صوت أبي محذورة فاختاره مؤذنا. قال وعلى مرتفع، يعني يؤذن من مكان مرتفع حتى يسمع الناس. طبعا هذه المسألة الآن يعني في بعض البلدان ما زال الناس بتخرج في الخارج وتؤذن، في بعض البلدان يعني إشكال عندهم ممكن، ولو قطعت الكهرباء يحتاج أن يؤذن في مكان عالي، لكن يحتاج أن يكون ثقة ومأمون لما مرتفع للمكان يكشف البيوت، لذلك لابد أن يكون عدلا ويقرب المسجد. يعني يكون قريبا من المسجد، هذا المكان لو كان المسجد ليس في مكان عالي يكون قريب لأنه يدعو الناس إلى الجماعة. قالوا حتى يكره الخروج منه بعد الأذان من غير صلاة إلا لعذر. قال وجمع كل تكبيرتين بنفس، كل تكبيرتين بنفس، الله أكبر الله أكبر، هذا النفس، وإفراد كل واحدة بنفس، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، هكذا. أما في الله أكبر الله أكبر مع الاثنين إنهم صغيرة لأنه الكلام قليل فيه فيجمع بخفتهما يعني. ويفتح الراء في الأولى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وفيها ضمن أيضا على بعض القراءات، قال يسكر في الثانية، وقالوا ألا صلوا في الرحال في الليلة الممطرة أو ذات الريح أو الظلمة بعد الأذان أو الحي على تين، يعني لما يكون في أذان ليلة ممطرة أو ريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قل ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، أمسك قال ألا صلوا في رحالكم. وهذه تكون في الريح في المطر إلى غير ذلك، ينادي أن يصلي الناس في الرحال. بعد الأذان أو الحي على تين، إما يقولها بعد أن ينتهي من الأذان على صلوا في رحالكم، أو يقولها بعد حي على الصلاة حي على الفلاح لما ينتهي يقول ألا صلوا في رحالكم. قال والأذان للصبح مرتين، قلنا قال المذهب بأن الأذان يكون مرة في الليل ومرة في طول الوقت، ويقول في الاثنين على المعتمد عندنا في المذهب يثوب في الاثنين، والبعض قال يثوب يعني يقول الصلاة خير من النوم في الأولى في الأول فقط، لكنهم قالوا في الاثنين يثوب. وترك رد السلام، يعني يسلم عليه أحد ويأذن يترك لأنه منشغل بعبادة. وترك المشي فيه، يعني لا يمشي ويؤذن، يقف ويؤذن ويوقف لأنه يخل، قال ذلك بالإعلام. وأن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن والمقيم، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وكذلك قال والمقيم، طبعا يقول مثل ما يقول إلا في الحي على الصلاح الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب الصلاة خير من النوم، يقول الصلاة خير من النوم على الراجح. وإن كان البعض يقول في الصلاة الأولى يقول صدقت وبررت، صدقت وبررت أو بررت، وهذا فيه نظر لم يصل فيها ذكر. ولو قال الصلاة الأولى من النوم لا بأس، أو لو وقف لا بأس. وفي الإقامة إقامة الصلاة أيضا ما يكررها، وبعضهم قال يقول أقام الله وأدامها، وهذا كله ليس فيه سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يقطع الصلاة للإجابة، أن يقطع القراءة للإجابة، يعني كان يقرأ قرآنا أو مثلا كنا في درس علم فيقطع ذلك ويردد الأذان، لأن هذه ذكر مؤقت بزمن، ومعلوم أن الذكر المقيد بزمن يقدم، لأنه لو فات زمنه فات فعله، بخلاف الذكر المطلق. لأن إحنا في درس أذنة العشاء نردد الأذان ونقف الدرس، يقرأ القرآن يوقف القراءة ويؤذن لفضل الأذان، وأن وقت مقيد لابد أن يردد فيه خلف المؤذن. قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلى آخر الحديث. وأن يجيب بعد الجماع والخلاء والصلاة ما لم يطل الفصل، يعني واحد أذن المؤذن وهو في الخلاء أو هو في الصلاة أو هو في جماع، ماذا يفعل؟ طيب هذه اختلف فيها العلماء، وقالوا هنا يجيب بعد، يعني لو انتهى من الخلاء وخرج، انتهى من الصلاة وخرج، انتهى من الجماع وانتهى، يجيب هنا يردد إذا كان الوقت قليل بينه لم يطل الفصل. ولا شك بأن البعض قال إن هذا يمر، ممكن يمر على قلبه، يمرر ذلك على القلب. طبعا هذا ممكن في الخلاء يمرر على القلب، في الصلاة لو بعدين قال في الصلاة لو كان استطاع أن يقول الذكر الذي هو ليس بالخارج من الصلاة فممكن يردده بين قراءاته. وهذا قول الشيخ ابن تيمية ليس في المذهب عموما، لكن هو قالون أنه ممكن أن يستدرك ذلك بعد أن ينتهي لكان الوقت قليل فيردد هو. لكن في الصلاة بعدهم قال ممكن يردد إن هذا ذكر، لكن لو قالوا لو قال أدام الصلاة أو صدقت وبررت هذا كلام خارج الصلاة لا يصح، لكن ممكن في الخلاء يمرر على قلبه الأذان إن لم يستطع طبعا أن يردد. قال وتسن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. قال ثم سلوا لي الوسيلة أيضا. قال ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فهذه سنة عظيمة جدا أن تقول بعد الأذان تصلي عليه وسلم وتسأل الله، تسأل له الوسيلة فتحل لك الشفاعة. بل أقول لكم مسألة يغيب عنها الكثير وجاءت في رواية عند في سنة أبي داود، أن في هذا الوقت بعد أن تردد الأذان وتأتي بالصلاة عليه وسلم وتسأل له الوسيلة، بعدها مباشرة هذا الوقت وقت استجابة الدعاء ويغفل عنه الكثير. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سأل فصلوا عليه وسلم الوسيلة ثم يدعو بما شاء أو فلو ما شاء من الدعاء. ذلك من السنة الدعاء عقب ترديد الأذان والصلاة عليه وسلم مباشرة، هذه خاصة في هذا الوقت، ليس الدعاء اللي بين أذانين أو بين الأذان والإقامة أقصد، يعني هذه منقبة أخرى. لا، نتكلم عن من قال حديث صلى الله عليه وسلم له الوسيلة، قال في رواية عند سنة أبي داود ثم يسأل الله ما شاء أو له ما شاء أن يسأل أو له الدعاء. فكان هذا موطن من موطن إجابة الدعاء يفوز بها من فعل بهذه السنة. ومن السنة، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة قائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته. والدعاء عقبه، هو بينه وبين الإقامة والأذان أفضل من الإمام. لا، هذه والدعاء عقبه وبينه وبين الإقامة، ده هذه الدعاء اللي بين الأذان والإقامة. لكن في السنن إنه لما يقول هذا الأذان له أيضا دعاء مباشرة بعد قول هذه هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال الوسيلة له. قال الدعاء بينهما ثم نتكلم عن هل يتم الترديد وراء المؤذن في التسجيل. لا، المسجل هذا ليس أذان، الأذان المسجل ليس فيه نية، إنما العمل بالنيات. وأيضا النية في التسجيل فهو لم يؤذن فليس فيه ترديد. الترديد يكون خلف الإذان المؤذن الذي يؤذن مباشر حي كما يقال. أما التسجيل فهذا ليس فيه نية، وتتسجيل حكاية فقط عن هذه الكلمات. لكن وقت ما أزعوا أين هو الذي يقولها الآن بنية يقصد بها الإذان؟ فلا يتم الترديد هنا. الله المشتكى. قال والأذان أفضل من الإمامة. هذه مسألة خلافية، يعني الأذان أفضل أم المؤذن أفضل من الإمام؟ حتى في المذهب اختلفوا، كان المعتمد أن المؤذن أفضل من الإمامة على ترجيح الإمام النووي، والإمام الرافعي يرى بأن الإمام أفضل، وكل له أدلته حقيقة. قالوا لأن أولا من قال الأذان أفضل، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. قال والمؤذن مؤتمن أعلى درجة من الذي يضمن دائما، فالمؤتمن لا يضمن إلا أن يفرط. فقالوا إذا المؤذن أعلى من الإمام، لأن لا شك بأن المؤتمن أعلى من الذي يضمن، وجب عليه الضمان. وقالوا أيضا بأن حديث فضل الأذان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فقالوا هنا لهم الفضل في ذلك. وبعض أهل العلم حتى عندنا في هذا قالوا الإمام أفضل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن ولا الصحابة الخلفاء الراشدين لم يؤذنوا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما وكانوا أئمة. وقالوا الإمامة أعظم لأنه جعل التأذين لأي أحد، لما قال رسالة للصحابي فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، فجعلت الإمامة لها مرتبة لابد أن يكون أقرأ أو أحفظ، والأذان أي أحد يؤذن. فقالوا الإمامة أفضل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها خلاف، هل الإمامة أفضل من الأذان أفضل؟ وظهر الله أعلم أن الإمامة أفضل من الأذان لديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال يسن الجمع بينهما، يعني الأفضل أن يؤذن أحيانا ويؤم أحيانا. وشرط المقيم الإسلام والتمييز الذي يقيم الصلاة كالمؤذن إسلام وتمييز. ويستحب أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان، يعني إذا أذن في مكان يقيم في مكان آخر، في المسجد بس في مكان آخر، وبصوت أخفض من الأذان ليميز الإقامة عن الأذان والالتفات في الحي على. فإن أذن أيضا يلتفت في الإقامة في الحي على. فإن أذن جماعة فيقيم الراتب ثم الأول ثم يقرع إن أذنوا معا، يعني إن أكثر من واحد أذن في المسجد، حدث إن واحد أذن ثم جاء واحد أذن، من الذي يقيم فيهم؟ قالوا الراتب، الإمام الراتب هو الذي يقيم، المؤذن الراتب أقصد هو الذي يقيم. قالوا أو اللي أذن أولا هو الذي يقيم، أو يقرع بينهم والمقيم. قالوا الإقامة يعني بنظر الإمام، يعني لا يقيم أحد إلا بإذن الإمام الراتب. لو كان في المسجد إمام راتب لا يقيم أحد قبل أن يأتي الإمام ويخرج من مكانه فيقيم، إلا أن يتفق الناس على وقت فيقول الإمام لو أنا بغير موجود في هذا الوقت أقيموا أي أحد يصلي. لكن لم يقل لهم ذلك عليهم ينتظر الإمام الراتب ولا يقيموا الصلاة حتى يخرج الإمام. قد كان بلال ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج فيقيم. فالإقامة حق للإمام، والأذان حق للمؤذن. المؤذن وظيفته لما يدخل الوقت يؤذن، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. لما جاء في خبر المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، فلا أحد يتعدى على أحد ويقيم قبل إذن الإمام. وهذا يحدث للأسف في كثير من المساجد، يعني لما يستطيعون الإمام يقيمونهم ويصلون، هذا خطأ، لابد ينتظروا الإمام. الحمد لله انتهينا هنا من الأذان بقدر، يعني الكتاب هو موجز لكن أخذنا المهم فيه مع حول لم نأخذ الدليل. ونقف عند باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة هذا إن شاء الله نبدأها الأسبوع القادم. يعني لو في أي أسئلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أي أسئلة فيما سبق تفضلوا، وإلا نكون انتهينا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.